هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. محمد الكحلاوي والتوبة على كوبري بديعة. مستمعينا الأعزاء كل عام أنتم بخير. طبعا مستغربين من العنوان الكحلاوي والتوبة على كوبري بديعة. إيه اللي جاب الكحلاوي لكوبري بديعة اللي هي بديعة مصابني يعني؟ واقع الأمر أن أنا كنت التقيت بالمطرب الكبير الراحل محمد الكحلاوي وحكى لي طرف من حياته كده يعني في برنامج لقاء الفن اللي كنت بقدمه زمان. ومن بينها أنه هو كان بيغني في كباريهات وكازينوهات ومعاه راقصات ويتمايلنا يمينا ويسارا، وكان يعني هو نمرة رئيسية في كازينو بديعة اللي هي بديعة مصابني يعني، ملكة الرقص الشرقي في الأربعينات. وكان كل ليلة بيغني ويطلع ياخد عربيته ويركب العربية ولازم يعدي على كوبري بديعة. كان اسمه كوبري بديعة اللي هو الكوبري اللي بجوار شيراتون القاهرة، كان أيامها اسمه كوبري بديعة. ففي ليلة من الليالي ركب السيارة بتاعته بعد ما خلص الوصلة الغنائية بتاعته مع الراقصات، وبعدين فجأة وهو في وسط الكوبري بالضبط فوق بالسيارة بتنحرف وتكسر سور الكوبري ونزلة على النيل. خلاص بقى بينه وبين الموت فهمته ثانية على رأي عالمنا الكبير أحمد زويل. ساعتها بيقول لي، بصيت لقيته قدامي كده بيقول لي ها هتتوب ولا تكمل على النيل وتنزل؟ قلت له مين يا أستاذ محمد، له مين اللي بيقولك؟ قال لي لا ما أقدرش أقولك، أنا أكتفي أن أنا أقولك أن لقيت قدامي كده اللي بيقول لي هذا التحذير. فقلت له أتوب أتوب، تبت إلى الله تبت إلى الله. فإذا بالسيارة تتوقف تتعلق كده على سور الكوبري وناس يجروا يفتحوا بسرعة الباب بتاعها ويطلعوه بصعوبة، يطلعوا الكحلاوي بصعوبة من السيارة وينقذوا حياته. ومن هذه اللحظة أعلن توبته وكف عن الغناء في الملاهي الليلية ومع الراقصات، وأعلن التوبة إلى الله عز وجل. بعد إعلان التوبة وتخصيصه موهبته الغنائية كلها للأغاني الدينية، طلع بقى في كذا فيلم في أدوار يعني وعظية وإرشادية، وكف عن الأغاني اللي كان بيطلع فيها كابتن مصر في كرة القدم. هو كان ترسناوي عريق يعني، كان بيشجع نادي الترسانة بشدة يعني. وحورية حسن أيضا كانت ترسناوية من المتحمسين جدا لنادي الترسانة، ونادي الترسانة وقتها كان يعني الضلع الثالث للكرة المصرية مع الأهلي والزمالك، قبل بقى ما تيجي بعد كده أندية أخرى زي الإسماعيلي والمحلة والمصري وغيرها من الأندية الكروية يعني. بعد الاستعراضات والأفلام اللي كان بيطلع فيها طاقية لخفة مثلا، الأفلام القديمة الأبيض والأسود الجميلة اللي عملها زمان ديت، ابتدى يعمل أدوار أخرى يحاول يعني يدعو فيها الناس إلى الاعتدال في حياتهم وإلى الهداية والرشد. أنا لما قابلته في التسجيل بتاع اللقاء الفني اللي أنا كنت بحكي لكم عليه ده كان مصدوم جدا، لكان أيامها لسه حصل حادثة الحادث الإرهابي الشهير اللي كان وقع في مسجد بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة، ولما دخلوا توابيت الإرهابيين دخلوا توابيت مليانة بالأسلحة والإرهابيين على أن هم ميتين داخلين يصلوا عليهم في ساحة الكعبة المشرفة، وأول ما دخلوا جوه راحوا فتحين التوابيت طالعين أطلقوا النار على الحرس وعلى الناس واحتلوا الحرم الشريف في مكة لغاية ما استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أنها تقضي عليهم وتمنع الإرهاب من أنه ينفذ ضربة كانت هتبقى قاصمة، لكن ثابت في نفس الكحلاوي جرح عميق جدا وكان مستغرب جدا ومصدوم، بيت الله الحرام يحصل فيه ده؟ إزاي يستباح الدم في بيت الله الحرام والدم الكعبة في الساحة المشرفة دي؟ ولما قابلته كانت نفسيته تعبانة جدا وجاله اكتئاب لازمه حتى رحل إلى رحمة الله. عليك سلام الله أشهر الأغاني الدينية. عمل أغاني كتير جدا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولدرجة أنه هو خد لقب مداح الرسول وكان بيفتخر جدا وبيعتز جدا بهذا اللقب، وفضل معاه اللقب ده ملازمه لغاية ما توفي إلى رحمة الله. فمن أشهر الأغاني اللي عملها في مدح الرسول حب الرسول يابا دوابني دوب، وأغنية لجل النبي اللي أصبحت من المأثورات الشعبية اللي كل الناس بيحبوها ومطلوبة دايما في كل وقت وزمان. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي. ذكريات مع نجوم الأغاني رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.